العاشر: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مكمل الزهري أنه سأل ابن عباس: أيقرأ الرجل من القرآن شيئا وهو غير طاهر؟ فقال: الآية والآيتين. تعليق: ورواه البيهقي في السنن، ثم قال: ومن خالفه أكثر، وفيهم إمامان ومعهم ظاهر الأثر. الجزء الأول، الصفحة 89. الحادي عشر: حدثنا أبو نعيم عن بقية عن شعيب عن أبي حمزة عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن مكمل عن ابن عباس نحو ذلك، إلا أنه قال: الجنب. الثاني عشر: حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر قال: سألت نافع بن جبير قلت: أيقرأ الرجل وهو غير طاهر؟ فقال: أوليس القرآن في جوفه؟ تعليق: انظر المغني لابن قدامة، الجزء الأول، الصفحة 34 بعد 100. الثالث عشر: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حماد بن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن المسيب: أيقرأ الجنب القرآن؟ فقال: أوليس القرآن في جوفه؟ قال أبو عبيد قال يحيى أو غيره عن شعبة: إنما حدث بهذا حماد عن سعيد بن المسيب على جهة التعجب منه. قال أبو عبيد: نذهب فيما نرى إلى أن السنة قد ثبتت بالكراهة لذلك، وسعيد يرخص فيه. من ذلك هذه الأحاديث التي ذكرناها وفيها سواها أيضا. الرابع عشر: حدثنا ابن أبي مريم وسعيد بن عفير كلاهما عن ابن لهيعة عن عبد الله بن سليمان عن ثعلبة أبي الكنود أو ابن أبي الكنود، قال ابن أبي مريم عن مالك بن جنادة الغافقي، وقال ابن عفير عن عبد الله بن مالك الغافقي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت ولا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل. تعليق: ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، الجزء الأول، الصفحة 88. الخامس عشر: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبيدة السلماني عن عمر أنه كره للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن. تعليق: ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار في الجزء الأول، الصفحة 54. السادس عشر: حدثنا محمد بن فضيل ومروان بن معاوية وأبو معاوية كلهم عن عامر بن السمط عن أبي الغريق قال: سئل علي عن الجنب أيقرأ القرآن؟ فقال: لا ولا حرفا. تعليق: ورواه أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر والترمذي في الجزء الأول، الصفحة 75 بعد 100 الثانية، ويستشهد له بحديث الترمذي بحديث علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه أو لا يحجزه شيء عن القرآن، ليس الجنابة. انظر الصفحة 98. السابع عشر: حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن سعيد بن جبير قال: لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن. تعليق: ورواه الدارمي في الطهارة. الثامن عشر: وحدثنا الأشجعي عن سفيان عن ليث عن مجاهد وجابر عن الشعبي أنهما كرها أن يكتب الجنب بسم الله الرحمن الرحيم. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن. الباب السابع والعشرون: باب القارئ يعلم المشركين القرآن أو يحمله في سفر نحو بلاد العدو. الأول: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن، فإني أخاف أن يناله العدو. تعليق: ورواه مسلم في الإمارة وأحمد في الجزء الثاني الرقم 6 وقد تقدم. الثاني: حدثنا عباد بن العوام قال: حدثنا عمر بن حفص من أهل واسق قال: وكان أبواه مجوسيين، فدفعه أبوه إلى معلم يقال له صالح من جلساء الحسن، فقال: علمه القرآن. فذهب به صالح إلى الحسن فسأله عن ذلك، فقال علمه فإنه عسى. قال عباد فسألت أبا حنيفة عن ذلك فقال لا بأس أن تعلمه القرآن صغيرا أو كبيرا. الثالث حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن حبيب المعلم قال سألت الحسن قلت أعلم أولاد أهل الذمة القرآن؟ فقال نعم، أوليس يقرؤون التوراة والإنجيل وهما من القرآن؟ أو قال وهما من كتاب الله عز وجل. الرابع حدثنا حجاج عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه أراد أن يتخذ مصحفا فأعطاه نصرانيا فكتبه له. تعليق: ورواه ابن أبي داود في الصفحة 33 بعد 100. الخامس حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن رجل عن سعيد بن جبير أنه كان معه غلام مجوسي يخدمه فكان يأتيه بالمصحف في غلافه أو قال في علاقته. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل وانظر البناية على الهداية للإمام العيني الجزء الأول الصفحة 46 بعد 100. وقال القرطبي عند قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون المراد المصحف الذي بأيدينا وهو الأظهر. وقد روى مالك وغيره أن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. وقالت أخت عمر لعمر رضي الله عنهما عند إسلامه وقد دخل عليها ودعا بالصحيفة لا يمسه إلا المطهرون فقام واغتسل وأسلم. ونقل عن عكرمة قال كان ابن عباس ينهى أن يمكن أحد من اليهود والنصارى من قراءة القرآن، ثم قال واختلف العلماء في مس المصحف على غير وضوء، فالجمهور على المنع من مسه للمحدث لحديث عمرو بن حزم، وهو مذهب علي وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعطاء والزهري والنخعي والحكم وحماد وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعي. واختلفت الرواية عن أبي حنيفة فروي أنه يمسه المحدث إلى آخره. الجزء 17 الصفحة 126 بعد 100 مفرقا. قلت والرواية الراجحة عنده وفي المذهب لا يمسه المحدث. السادس حدثنا حفص النجار الواسطي عن شعبة عن القاسم الأعرج عن سعيد بن جبير بذلك. قال أبو عبيد الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر أولى بالاتباع من هذا كله، وكيف تكون الرخصة لأهل الشرك أن يمسوه مع نجاستهم، وقد كره المسلمون أن يمسه أحد من أهل الإسلام وهو جنب أو غير طاهر. تعليق: ورواه ابن أبي داود في المصاحف في الصفحة 83 بعد 100. الباب 28 باب القارئ ينسى القرآن بعد أن قرأ وما في ذلك من التغليظ. الأول حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة والبعرة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أكبر من آية أو سورة من كتاب الله أوتيها رجل فنسيها. تعليق: ورواه أبو داود في كتاب الصلاة باب كنس المسجد. قلت وفيه عبد المجيد قال فيه ابن حجر صدوق يخطئ وكان مرجئا. انتهى من التقريب الصفحة 63 بعد 100. ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 79 بعد 104 والترمذي في ثواب القرآن وقال غريب. الثاني قال ابن جريج وحدثت عن سلمان الفارسي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر ذنب توافي به أمتي يوم القيامة سورة من كتاب الله كانت مع أحدهم فنسيها. تعليق: ورواه عبد الرزاق في المصنف الجزء الثاني الصفحة 60 بعد 103. الثالث: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فايد عن من سمع سعد بن عبادة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله أجذم. تعليق: ورواه أبو داود في الوتر وأحمد في الجزء الخامس الرقم 82 بعد 102، والدارمي في الفضائل وابن أبي شيبة في الرقم 78 بعد 104. قال ابن علان الشافعي في شرح الأذكار: معنى أجذم: الجذام في الحديث على ظاهره، ووجه مناسبة العقوبة أن القرآن نور ترتاح به النفس وتقر به العين باطنا وظاهرا، سيماهم في وجوههم، فعوقب من فوته بالترك والإهمال بضده من سواد الوجه وغيره، وشناعة في الخلقة، إذ الجذام داء يحمر منه العضو ثم يسود ويتقطع ويتناثر اللحم، وذلك يوجب هجر الناس له ونفرتهم منه ما أمكن استقذارا وخوفا من شره. قال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال ابن قتيبة: الأجذم هنا من ذهبت أعضاؤه كلها، وليست يد الناس أولى بالعقوبة من سائر أعضائه. يقال: رجل أجذم إذا تهافتت أعضاؤه من الجذام. انتهى من الجزء الثالث والصفحة 54 بعد 102. قلت: والمراد بالنسيان إهماله حتى نسيه، لا نسيانه لكبر أو علة. والراوي عيسى بن فائد قال فيه ابن حجر مجهول من السادسة، وروايته عن الصحابة مرسلة. انتهى من التقريب الصفحة 44. الرابع: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: إني لأمقت القارئ أن أراه سمينا نسيا للقرآن. تعليق: ورواه أبو نعيم في الحلية في الجزء الرابع والصفحة 27 بعد 102. الخامس: حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، الآية 30 من سورة الشورى. وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 78 بعد 104، وابن كثير في فضائل القرآن قال: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كما تعلمه للخطيئة يعملها. وانظر شرح السنة للإمام البغوي بتحقيق الشيخ شعيب الجزء الرابع الصفحة 95 بعد 104. السادس: حدثنا عمر بن عبد الرحمن عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس ما لأحدكم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، ليس هو نسي ولكن نسي. واستذكر القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها. تعليق: ورواه البخاري في فضائل القرآن ومواضع ثلاثة أخر، ومسلم في مسافرين، والترمذي وغيرهم. السابع: حدثنا حجاج عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. تعليق: ورواه الدارمي في فضائل القرآن. الثامن: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي الأحوص عن عبد الله مثل ذلك ولم يرفعه. تعليق: ورواه أحمد في الجزء الأول الصفحة 82 بعد 103، وانظر فتح الباري لابن حجر الجزء التاسع الصفحة 67. التاسع: حدثنا أبو النضر عن شيبان عن عاصم عن المسيب بن نافع عن عبد الله مثل حديث أبي بكر. تعليق: ورواه أحمد مرفوعا الجزء الأول الصفحة 63 بعد 164. العاشر حدثنا حجاج عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القرآن كمثل الإبل المعقلة إذا عاهد صاحبها على عقلها أمسكها عليه وإذا أغفلها ذهبت. تعليق: ورواه أحمد ولفظه مثل صاحب القرآن مثل صاحب الإبل المعقلة الحديث. قال القاضي عياض معنى صاحب القرآن الذي ألفه، والمصاحبة المؤالفة، والمعقلة بضم الميم وفتح العين وشد القاف أي المشدودة بعقال أي بحبل. انتهى عن الفتح الرباني الجزء 18 الصفحة 25. الحادي عشر حدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. تعليق: ورواه البخاري ومسلم، انظر شرح السنة للبغوي الجزء الرابع الصفحة 94 بعد 104. الثاني عشر حدثنا الأنصاري عن أشعث عن الحسن قال مات عمر بن الخطاب ولم يجمع القرآن، قال أموت وأنا في زيادة أحب إلي من أن أموت وأنا في نقصان. قال الأنصاري يعني نسيان القرآن. تعليق: وذكره السيوطي في الإتقان في الجزء الأول الصفحة 71 وطبقات ابن سعد في الجزء الثالث والصفحة 94 بعد 102. الباب 29 باب القارئ يستأكل بالقرآن ويرزق عليه الأموال وما في ذلك من الكراهة والتشديد. الأول حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به أو تستكبروا به، شك أبو عبيد. تعليق: ورواه أحمد الجزء الثالث الرقم 28 بعد 104 والطحاوي في شرح معاني الآثار في الجزء الثالث والصفحة 18 وانظر البيان 60 ومعنى لا تغلو أي لا تبخلوا في تعليم القرآن، ولا تجفوا عنه أي لا تعرضوا عنه عن اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي تحقيق الدكتور محمد فضل مراد الجزء الثاني الصفحة 45 بعد 105. الثاني حدثنا ابن أبي مريم وأبو الأسود عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرأه لله عز وجل. الثالث حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن قبل أن يجيء قوم يقيمونه كما يقام القبح يتعجلون أجره ولا يتأجلون. تعليق: ورواه أحمد وفيه ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر. قال بشير الراوي فقلت للوليد ما هؤلاء الثلاثة؟ فقال المنافق كافر به، والفاجر يأكل به، والمؤمن يؤمن به. ترتيب المسند الجزء 18 الرقم 28. الرابع حدثنا حجاج عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن وقاء الحضرمي عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعليق: ورواه أحمد. قال الشيخ البنا معنى يتعجلون أجره أي يطلبون بقراءته العاجلة من عرض الدنيا ورفعتها، ولا يتأجلون أي لا يريدون به الآجلة وهو جزاء الآخرة. والحديث حسن لأن راويه ابن لهيعة قد صرح بالسماع، وله شاهد في سنن أبي داود وأحمد عن الفتح الرباني الجزء 18 الرقم 13. والقدح السهم يرمى به عن القوس وله معان أخرى، انظر مجمع بحار الأنوار الجزء 4 الصفحة 16 بعد 200. الخامس، وعن بكر بن سوادة عن أبي حمزة الخولاني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أو نحوه. تعليق، ورواه أحمد في الجزء 5 الرقم 43 بعد 100. السادس، حدثنا نعيم عن بقية عن بشر بن عبد الله بن سيار قال حدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليه مهاجر دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن، فدفع إلي رجلا فكنت أقرئه القرآن فأهدى إلي قوسا، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال جمرة بين كتفيك تقلدتها. تعليق، ورواه أبو داود في الإجارة وأحمد في الجزء 5 الصفحة 24 بعد 100، والطحاوي في شرح معاني الآثار الجزء 3 الصفحة 17. السابع، حدثنا هشام بن عمار عن عمرو بن واقد مولى قريش قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء أن أبي بن كعب أقرأ رجلا من أهل اليمن سورة فرأى عنده قوسا فقال بعنيها، فقال لا بل هي لك، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن كنت تريد أن تقلد قوسا من نار فخذها. التعليق، ورواه ابن حبان والطبراني، انظر كنز العمال الرقم 66 بعد 182. الثامن، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأبي بن كعب، إلا أنه قال لو تقوستها لتقوست قوسا من نار. التعليق، وانظر كنز العمال الرقم 64 بعد 182. التاسع، حدثنا هشيم عن أبي هاشم بمثل ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب. تعليق، وانظر كنز العمال الرقم 65 و800 و2000 وروايات أخرى. العاشر، حدثنا عبد الله بن صالح عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب ألم أنهك عن فلان فردد القوس عليه، قال فرددتها عليه، وزاد في الحديث قال وقال أبي كنت أختلف إلى رجل مكفوف أقرئه القرآن فكنت إذا أقرأته دعا لي بطعام فأكلت منه فحاك في نفسي منه شيء، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقلت يا رسول الله إني آتي فلان ابن فلان فأقرئه القرآن فيدعو لي بطعام لا آكل مثله بالمدينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله الذي يأكلون فكل، وإن كان طعاما يتحفك به فلا تأكل. قال فأتيته نحوا مما كنت آتيه، فلما فرغ قال يا جارية هل أمي طعام أبي؟ فقلت له أهذا طعامك وطعام أهلك الذي تأكل ويأكلون؟ فقال لا ولكني أتحفك به. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاني عنك. التعليق، ورواه ابن ماجه في التجارات باب الأجر على تعليم القرآن، قال الذهبي إسناده مضطرب. وقال ابن حجر عبد الرحمن بن سلم بفتح المهملة وسكون اللام شامي مجهول أخرج له ابن ماجه، انظر الميزان الجزء الثاني الصفحة 67 بعد 105، والتقريب الصفحة 14 بعد 103، وتمام الكلام على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعدم جوازه في شرح معاني الآثار الجزء الثالث الصفحة 17 وما بعد، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب الجزء الثاني الصفحة 44 بعد 105. الحادي عشر، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن واقد مولى يزيد بن خليدة عن زاذان قال: من قرأ القرآن ليستأكل الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم. تعليق: ورواه أحمد، ترتيب المسند الجزء الثامن عشر والصفحة السابعة والعشرين، ولفظه: مر برجل وهو يقرأ على قوم فلما فرغ سأل فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به، فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. ورواه أبو نعيم في الحلية من كلامه الجزء الرابع الصفحة التاسعة والتسعين بعد المئة. الثاني عشر، حدثنا علي بن ثابت عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه قال: أمر مصعب بن الزبير عبد الله بن مغفل أن يصلي بالناس في شهر رمضان، فلما أفطر أرسل إليه بخمسمائة درهم وحلة فردها وقال: ما كنت لآخذ على القرآن أجرا. تعليق: وانظر التذكار للقرطبي الصفحة الثامنة والثمانين، وفيه أن الذي أرسل المبلغ هو عبيد الله بن زياد. الثالث عشر، حدثنا مروان بن معاوية عن أبي يعفور العامري عن أبي ثابت عن أم رجاء الأشجعية عن عبد الله بن مسعود قال: سيجيء على الناس زمان يسأل فيه بالقرآن، فإذا سألوكم فلا تعطوهم. التعليق: انظر التبيان الصفحة الثالثة والستين والتذكار الصفحة الثامنة والثمانين. الرابع عشر، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الشيباني عن أسير بن عمرو قال: بلغ عمر بن الخطاب أن سعدا قال: من قرأ القرآن ألحقته في ألفين، فقال: أفا أفا، أيعطى على كتاب الله عز وجل؟ الخامس عشر، حدثنا شبابه عن حسام بن مسك عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك قال حسام: ثم لقيت عبد الله بن أبي نهيك فسألته عن هذا الحديث فقال: دخلت على سعد فرأيته رث المتاع، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. تعليق: ورواه الدارمي في فضائل القرآن وأحمد في الجزء الأول الصفحة الحادية والسبعين بعد المئة. السادس عشر، حدثنا شبابة وأبو النضر عن الليث بن سعد قال: حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله أو عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. تعليق: ورواه أبو داود في الوتر وأحمد في الجزء الأول الصفحة الخامسة والسبعين بعد المئة، والدارمي في فضائل القرآن. السابع عشر، حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعيد بن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال أبو عبيد: قوله لم يتغن التغاني والاستغناء والتعفف عن مسألة الناس واستئكالهم بالقرآن، وأن يكون في نفسه بحمله القرآن غنيا وإن كان من المال معدما. التعليق: ورواه أبو داود في الوتر، وانظر السنن شرح سنن أبي داود للخطابي الجزء الثاني الصفحة الثامنة والثلاثين بعد المئة. الباب الثلاثون، ما يكره للقارئ من المباهات بالقرآن والتعمق في إقامة حروفه وتعليمه غير أهله. الأول، حدثنا يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن بيان بن بشر عن حكيم بن جابر قال: قال حذيفة: أقرأ الناس للقرآن منافق يقرأ لا يترك منه واوا ولا ألفا يلفته بلسانه كما تلفت البقرة الخلا بلسانها لا يجاوز ترقوته. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل. يلفت اللفت اللي أي تلويه وتفتله، والخلا بالقصر النبات ما دام رطبا واختلاؤه قطعه كذا في مجمع بحار الأنوار الجزء الثاني الصفحة 105 والترقوى العظم بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان. الثاني حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن حذيفة مثل ذلك ولم يذكره عن بيان. الثالث حدثنا حجاج عن هشيم عن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عمن حدث عن ابن مسعود أنه قال أعرب القرآن فإنه عربي وسيأتي قوم يثقفونه وليسوا بخياركم. تعليق ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل الصفحة 56 وأبو نعيم في الحلية الجزء الثامن الصفحة 103 أي تعرفوا ما فيه من أسرار العربية ودقائقها، وليس المراد الإعراب المصطلح عليه عند النحاة من فيض القدير الجزء الأول الصفحة 155. الرابع حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد الرحمن بن شريح أخبرني شريح أنه سمع أبا قبيل المعافري يقول حدثني أبو سكينة قال قال لي فضالة بن عبيد الأنصاري خذ هذا المصحف وأمسك علي ولا تردن علي ألفا ولا واوا فإنه سيكون قوم يقرؤون القرآن لا يسقطون منه ألفا ولا واوا. قال ثم رفع فضالة يديه فقال اللهم لا تجعلني منهم. تعليق ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 134 والصفحة 165 عن موسى ابن علي عن أبي. الخامس حدثنا حجاج عن ابن لهيعة عن أبي قبيل عن أبي سكينة عن فضالة بن عبيد مثل ذلك إلا أنه قال لا تأخذن علي حرفا إلا آية كاملة. السادس حدثنا معاذ عن ابن عون عن رجاء بن حيوة قال قال لي الذي يعلم ولد يزيد بن معاوية لمعاوية قد تعلم مني ولد يزيد كذا وكذا القرآن، فقال معاوية إن أغر الضلالة للرجل يقرأ القرآن لا يفقه فيه فيعلمه الصبي والمرأة فيجادلون به أهل العلم. التعليق ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم الجزء الثاني الصفحة 194. السابع حدثنا شجاع بن الوليد عن عمرو بن قيس الملائي عن الحسن قال تعلم هذا القرآن عبيد وصبيان لم يأتوه من قبل وجهه لا يدرون ما تأويله. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، الآية 29 من سورة صاد. وما تدبروا آياته اتباعه بعلمه، فإن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن يقرأه، ثم يقول أحدكم تعال يا فلان أقارئك، متى كانت القراء تفعل هذا؟ ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء، لا أكثر الله في الناس أمثالهم. التعليق ورواه عبد الرزاق في المصنف الجزء الأول الصفحة 164، وابن المبارك في الزهد الصفحة 174، وأبو نصر في قيام الليل في الصفحة 72. الباب 31 باب القارئ يصعق عند قراءة القرآن ومن كره ذلك وعابه. الأول حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي قال سمعت أبا حازم يقول مر ابن عمر برجل من أهل العراق ساقطا والناس حوله فقال ما هذا؟ فقالوا إذا قرئ عليه القرآن أو سمع الله يذكر خر من خشية الله. فقال ابن عمر والله إنا لنخشى الله وما نسكت. التعليق انظر التذكار في أفضل الأذكار الصفحة 47. الثاني حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قال: سئلت أسماء: هل كان أحد من السلف يغشى عليه من الخوف؟ فقالت: لا، ولكنهم كانوا يبكون. تعليق: ورواه ابن المبارك في الزهد وانظر التذكار الصفحة 47 بعد 100. الثالث: حدثنا محمد بن كثير عن مخلد بن حسين عن هشام بن حسان قال: قيل لعائشة: إن قوما إذا سمعوا القرآن صعقوا، فقالت: إن القرآن أكرم أن ينزف عنه عقول الرجال، ولكنه كما قال الله عز وجل: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الآية 23 من سورة الزمر. تعليق: ورواه رزين. الرابع: حدثنا زيد بن الحباب عن حبيب العبدي عن قتادة عن أنس بن مالك أنه سئل عن القوم يقرأ عليهم القرآن فيصعقون، فقال: ذلك فعل الخوارج. تعليق: ورواه البخاري في التاريخ الكبير الجزء الثاني الصفحة 34 بعد 102. الخامس: حدثنا زيد بن الحباب عن حمران بن عبد العزيز وجرير بن حازم أنهما سمعا محمد بن سيرين وسئل عن الرجل يقرأ عنده القرآن فيصعق، فقال: ميعاد ما بيننا وبينه أن يجلس على حائط ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن وقع فهو كما قال. تعليق: ورواه أبو نعيم في الحلية الجزء الثاني الصفحة 65 بعد 102، وانظر التذكار الصفحة 47 بعد 100. جماع أبواب سور القرآن وآياته وما فيها من الفضائل. الباب 32: باب ذكر بسم الله الرحمن الرحيم وفضلها وحديثها. الأول: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن المسعودي عن الحارث العكلي قال: قال لي الشعبي: كيف كان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم؟ قال: قلت: باسمك اللهم. فقال: ذاك الكتاب الأول كتب النبي صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم، فجرت بذلك ما شاء الله أن تجري، ثم نزلت بسم الله مجريها ومرساها، الآية 41 من سورة هود، فكتب بسم الله، فجرت ما شاء الله أن تجري، ثم نزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، الآية 110 من سورة الإسراء، فكتب بسم الله الرحمن، فجرت بذلك ما شاء الله أن تجري، ثم نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، الآية 30 من سورة النمل، قال أبو عبيد: أراه قال: فكتب بذلك. التعليق: وذكره القرطبي في التفسير الجزء الأول الصفحة 92، قال الشعبي وغيره: لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة النمل، رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب من جهر بها. قلت: والحارث العكلي صحابي مقل. الثاني: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى قيصر فقرأه فقال: إن هذا الكتاب لم أره بعد سليمان بن داود بسم الله الرحمن الرحيم. تعليق: انظر الدر المنثور الجزء الأول الصفحة 7. الثالث: حدثنا حجاج عن ابن جريج أن سليمان بن داود لم يزد في كتابه على ما قص الله عنه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، الآيتان 33 من سورة النمل. الرابع: حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن أبي الخير عن كعب قال: إن أول ما أنزل الله من التوراة بسم الله الرحمن الرحيم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، الآية 51 بعد 100 من سورة الأنعام، ثم ذكر الآيات. تعليق: وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه النافع على مشكل الآثار: وما يحكيه كعب من الكتب القديمة فليس بحجة عند أحد من أهل العلم. وهذا عمر رضي الله عنه يقول فيما أخرجه أبو زرعة في تاريخه في الجزء الأول والصفحة 44 بعد 105 بسند صحيح عنه: لتركن الأحاديث أو لألحقنك بأرض القردة. وأخطأ من زعم أنه أخرج له البخاري ومسلم، فإنهما لم يسندا من طريقه شيئا من الحديث، وإنما جرى ذكره في الصحيحين عرضا، وليس يؤثر عن أحد من المتقدمين توثيقه، إلا أن بعضهم أثنى عليه بالعلم على أن كل ما نسب إلى كعب من الأخبار في الكتب ليس بثابت عنه، فإن الكذابين من بعده قد نسبوا إليه أشياء كثيرة لم يقلها. انتهى من الجزء الأول الصفحة 58 بعد 102. الخامس: حدثنا أبو عبيد، حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعرفون انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزلت علموا أن قد انقضت السورة ونزلت أخرى. التعليق: ورواه أبو داود في مراسيله من كلام سعيد بن جبير في كتاب الصلاة باب من جهر بها الصفحة 90، والسيوطي في الدر الجزء الأول الصفحة 6. السادس: حدثني حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن أبي صخر حميد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: فاتحة الكتاب 7 آيات ببسم الله الرحمن الرحيم. قال المفضل: وكان ابن شهاب يقول: من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله. تعليق: ورواه الثعلبي عن طلحة بن عبيد الله، انظر الدر الجزء الأول الصفحة 7. السابع: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: آية من كتاب الله أغفلها الناس بسم الله الرحمن الرحيم. تعليق: ورواه البيهقي في شعب الإيمان وابن مردوي، انظر الدر. الثامن: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: قلت لأبي: أخبرك سعيد بن جبير أن ابن عباس قال له بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن؟ قال: نعم. تعليق: ورواه الحاكم في الجزء الأول الصفحة 50 بعد 105 وصححه وسكت عنه الذهبي، وانظر الدر الجزء الأول الرقم 7. التاسع: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم حين يستفتح وللسورة بعدها. تعليق: ورواه البيهقي في شعب الإيمان. العاشر: حدثنا معاذ عن ابن عون قال: كان نافع يعظم ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ويقول فيه. الحادي عشر: حدثنا ابن أبي مريم عن عبد الجبار بن عمر أنه سمع كتاب عمر بن عبد العزيز أن تستفتحوا ببسم الله الرحمن الرحيم وتستفتحوا بها في السور الأخرى. تعليق: وانظر الدر الجزء الأول الرقم 10. الثاني عشر: حدثنا الأشجعي عن سفيان عن ليث عن مجاهد وجابر عن الشعبي أنهما كرها أن يكتب الجنب بسم الله الرحمن الرحيم. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن. الثالث عشر: حدثنا يزيد عن المبارك بن فضالة عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه أنه كان يكره أن يكتب بسم حين يبدأ يسقط السين. تعليق: وانظر الدر الجزء الأول الرقم 10. الرابع عشر: حدثنا إسحاق الأزرق عن ابن عون أنه كتب لابن سيرين بم فقال: مه اكتب سينا، اتقوا أن يأثم أحدكم وهو لا يشعر. التعليق وانظر البرهان الجزء الأول الصفحة 79 بعد 400 والدر الجزء الأول رقم 10. 15. حدثنا علي بن ثابت وأبو النضر ويحيى بن بكير كلهم عن الليث بن سعد عن عمران بن عون أن عمر بن عبد العزيز ضرب كاتبا كتب الميم قبل السين وقال أحد هؤلاء الثلاثة في حديثه قال فقيل له فيما ضربك أمير المؤمنين فقال في سين. تعليق وانظر البرهان الجزء الأول الصفحة 79 بعد 104. 16. قال أبو عبيد أما هذه الأحاديث التي ذكرناها في ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فليس هو على الجهر بها، إنما غلظوا ترك قراءتها في الصلاة أو غير الصلاة إلا أنه يسرها في الصلاة، وهذا عندنا هو السنة. تعليق قول المصنف وهذا عندنا هو السنة، قلت وهو قول الأئمة الأربعة سوى الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى الذي يرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أول الفاتحة في الصلاة الجهرية ويعدها آية من الفاتحة، والله أعلم. الباب 33 باب فضل فاتحة الكتاب. الأول حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه أبي بن كعب أم القرآن فقال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها لسبع من المثاني، أو قال السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. تعليق ورواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود باب فاتحة الكتاب وأحمد. والمراد بالسبع المثاني سورة الفاتحة وهي سبع آيات، وسميت المثاني لأنها تثنى أي تعاد وقيل غير ذلك. الثاني حدثني نعيم عن عبد الله بن محمد قال حدثنا حمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. تعليق ورواه أحمد الجزء الثالث الرقم 13 بعد 104. الثالث وحدثني ابن أبي مريم وإسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب مثل ذلك. تعليق ورواه الحاكم الجزء الثاني الصفحة 8 بعد 104 وأحمد الجزء الخامس الصفحة 14 بعد 105. الرابع حدثني حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن العلاء بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. الخامس حدثنا يزيد بن محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. تعليق ورواه أبو داود في الوتر والبخاري في التفسير وفضائل القرآن. السادس حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن محمد بن عجلان عن العلاء بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا، وقال أبو عبيد لم يسنده ابن جريج وابن إسحاق وابن عجلان، وأسنده إسماعيل بن جعفر وعبد العزيز، وخالفهما مالك في الإسناد. انظر أوجز المسالك الجزء الثاني الصفحة 86. السابع حدثنا يزيد عن أبي نصيرة مسلم بن عبيد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ فاتحة الكتاب فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. تعليق ذكره السيوطي في الدر الجزء الأول الصفحة 5، والحسن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه ابن حجر ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيرا ويدلس. التقريب الصفحة 60 بعد 100. الثامن حدثنا يزيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. تعليق: ورواه البخاري في التفسير وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم باختصار وغيرهم. التاسع: حدثنا الحسن بن يزيد قال: سمعت العبيدي يحدث عن عبد خير قال: سمعت عليا يقول في قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، الآية 87 من سورة الحجر، قال: هي فاتحة الكتاب. تعليق: ورواه الطبري في تفسيره الجزء 14 الصفحة 54، ورواه سعيد بن منصور وابن المنذر وانظر الدر الجزء 4 الصفحة 400. العاشر: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أبيه عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال: هي أم القرآن، استثناها الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فذخرها لهم حتى أخرجها لهم، ولم يعطها أحدا قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال سعيد: ثم قرأها ابن عباس وقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، قال: فقلت لأبي: أفأخبرك سعيد أن ابن عباس قال له: بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن؟ قال: نعم. التعليق: ورواه ابن جرير الطبري الجزء 14 الصفحة 57 وابن المنذر والحاكم وصححه. الحادي عشر: حدثنا حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن أبي صخر عن محمد بن كعب في قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال: هي فاتحة الكتاب. تعليق: انظر القرطبي الجزء 10 الصفحة 54 والدر الجزء 4 الصفحة 400، والأول الصفحة 8. قال ابن حجر: محمد بن كعب القرظي ثقة عالم من الثالثة، ولد سنة 40 على الصحيح، انتهى من التقريب، فالخبر مرسل. الثاني عشر: حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن أبي مريم عن مكحول قال: أم القرآن قراءة ومسألة ودعاء. التعليق: وانظر الدر الجزء الأول الصفحة 6. قال ابن حجر: مكحول الشامي أبو عبد الله ثقة فقيه كثير الإرسال مشهور، انتهى من التقريب، الصفحة 45 بعد 105. الثالث عشر: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن عبد الله بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع عشر: حدثنا ابن أبي مريم وابن بكير عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل كلام بعضهم في بعض، قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. يقوم العبد فيقول: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي، ويقول العبد: الرحمن الرحيم، فيقول الله عز وجل: أثنى علي عبدي، ويقول العبد: مالك يوم الدين، فيقول الله عز وجل: مجدني عبدي، ويقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول الله: هذه بيني وبين عبدي، أولها وآخرها لعبدي وله ما سأل، ويقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، فيقول الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تعليق: ورواه مسلم. الخامس عشر: حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب، فلدغ رجل منهم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فرقاه رجل منهم بأم الكتاب، فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبله، فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: من أخذ برقية باطل لقد أخذت برقية حق، خذوا واضربوا لي معكم بسهم، تعليق، ورواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود. انظر في الرقية الجائزة وحمل المرقى وشرب مائه، شرح معاني الآثار، الجزء الرابع، الصفحة 26 بعد 100، وفتح الباري، الجزء الرابع، الصفحة 73 بعد 103. الباب 34، باب فضائل السبع الطول. الأول، حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي المليح عن وافلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السبع الطول مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. تعليق، ورواه ابن كثير في تفسيره، الجزء الأول، الصفحة 62، وقال سعيد بن بشير في هلين، ورواه أحمد، الجزء الرابع، الرقم 7 بعد 100، وفي إسناده عمران القطان وهو صدوق يهم، ورمي برأي الخوارج، التقريب، الصفحة 29 بعد 104، المجمع، الجزء السابع، الصفحة 58 بعد 100، ورواه الترمذي. والطول هو بالضم جمع الطولة كالكبر في الكبرى، والطولة مؤنث الأطول، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة. السبع الطوال بكسر الطاء جمع طويلة، والمئين كل سورة بلغت آياتها 100 فصاعدا، والمثاني كل سورة دون المئين وفوق المفصل. والمفصل عبارة عن السبع الأخير من القرآن، أوله سورة الحجرات لأن سوره قصار، كل سورة كفصل من الكلام. انتهى عن مجمع بحار الأنوار، الجزء الثالث، الصفحة 68 بعد 104، والجزء الرابع، والصفحة 45 بعد 100، وشعب الإيمان. الثاني، حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد قال: حدثنا سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السبع الطول مكان التوراة، ثم ذكر مثل ذلك. قال عبد الله: لم يحفظ الليث عن سعيد إلا أحاديث، هذا أحدها. تعليق، وذكره ابن كثير في تفسيره، الجزء الأول، الصفحة 62. الثالث، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمر مولى المطلب ابن عبد الله بن حنطب عن حبيب بن هند الأسلمي عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع فهو حبر. تعليق، ورواه أحمد، الجزء الثالث، الرقم 73، والحاكم وصححه، الجزء الأول، الصفحة 63 بعد 105، والبغوي، الجزء الرابع، الصفحة 68 بعد 104، ولفظ الأخيرين فهو خير. الرابع، حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير في قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال: هي السبع الطول. تعليق، ورواه الطبري، الجزء الثاني، الصفحة 102، وابن كثير، الجزء الأول، الصفحة 63، وانظر الدر، الجزء الرابع، الرقم 4 بعد 100. الخامس، حدثني أبو اليمان عن أبي بكر عن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول عن عطية بن قيس مثل قول سعيد بن جبير سواء، إلا أنه قال: والتي يقال لها يونس، قال: هي السابعة. تعليق، ورواه ابن كثير، الجزء الأول، الصفحة 63. السادس، وحدثني هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب قال: أخبرني أبو محمد القاري شداد بن عبيد الله في السبع الطول مثل ذلك. تعليق، ورواه ابن كثير، الجزء الأول، الصفحة 63. السابع، قال: وأخبرني يحيى بن الحارث الذماري في السبع الطول مثل ذلك، قال: وإن يونس تسمى السابعة. قال: وقال يحيى: ليست تعد الأنفال ولا براءة من السبع الطول. تعليق، ورواه ابن كثير، في الجزء الأول، الصفحة 63. الثامن، حدثنا يحيى بن كثير عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وزينوا أصواتكم بالقرآن، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. تعليق: ورواه مسلم بلفظ: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وابن حبان في صحيحه، والترمذي في فضائل القرآن. التاسع: حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. تعليق: ورواه الترمذي في فضائل القرآن والنسائي وابن أبي شيبة. العاشر: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة. تعليق: ورواه الترمذي في فضائل القرآن والدارمي في الفضائل، الجزء الثاني، الصفحة 47 بعد 104. الحادي عشر: وحدثني هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع جده أبا سلام يحدث عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. تعليق: ورواه مسلم وأحمد في الجزء الخامس والصفحة 112. الثاني عشر: حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: ألم ترى ثابت بن قيس بن شماس؟ لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح. قال: فلعله قرأ سورة البقرة. فسئل ثابت فقال: قرأت سورة البقرة. تعليق: ورواه ابن جرير في تفسيره ورواه أحمد، انظر تفسير ابن كثير الجزء الأول الصفحة 60. الثالث عشر: وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعد بن إياس الجريري عن أبي السليم عن عبد الله بن رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: أبا المنذر، أي آية في القرآن أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: أبا المنذر، أي آية في القرآن أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: أبا المنذر، أي آية في القرآن أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الآية 55 بعد 152 من سورة البقرة. قال: فضرب صدره وقال: ليهلك العلم أبا المنذر. تعليق: ورواه أحمد، ترتيب المسند الجزء 18 الصفحة 92، وفيه: والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الله عند ساق العرش. ورواه مسلم وليس عنده زيادة. والذي الرابع عشر: وحدثنا عمر بن عبد الرحمن عن منصور بن المعتمر عن الشعبي قال: التقى مسروق بن الأجدع وشتير بن شكل، فقال شتير لمسروق: إما أن أحدثك عن عبد الله وتصدقني، وإما أن تحدثني وأصدقك. فقال مسروق: حدث به وأصدقك. فقال شتير: سمعت عبد الله يقول: ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار أعظم من آية سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم قرأها حتى أتمها. فقال مسروق: صدقت. تعليق: ورواه الحاكم وقال صحيح، وأقره الذهبي. قال سفيان بن عيينة: لأن آية الكرسي هي كلام الله، وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض. الترمذي في فضائل القرآن الجزء الخامس الصفحة 61 بعد 100: قلت: وكلام الله تعالى غير مخلوق. الخامس عشر: حدثني يحيى بن بكير وأبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع سلمة بن قيصر وكان أول أمير كان على إيلياء يقول على منبرها: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور أعظم من الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى ختم الآية. تعليق: ورواه السيوطي في الدر الجزء الأول الصفحة 53 بعد 300. 16. وحدثني هشام بن عمار عن صدقة بن خالد عن عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما أرى رجلا ولد في الإسلام أو أدرك عقله الإسلام يبيت أبدا حتى يقرأ هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية، ولو تعلمون ما هي، إنما أعطيها نبيكم صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش، ولم يعطها أحد قبل نبيكم صلى الله عليه وسلم، وما بت ليلة قط حتى أقرأها 3 مرات، أقرأها في الركعتين بعد العشاء الآخرة وفي وتري وحين آخذ مضجعي من فراشي. قال أبو عبيد: وتر ووتر، وأهل المدينة يفتحون الواو. تعليق: ورواه الدارمي في الفضائل وابن مردوي. 17. حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع مغيثا القاص الشامي يخبر عن كعب أن محمدا صلى الله عليه وسلم أعطي 4 آيات لم يعطهن موسى، وأن موسى أعطي آية لم يعطها محمد صلى الله عليهما. قال: والآيات التي أعطيهن محمد عليه السلام: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، الآية 84 بعد 100 من البقرة، حتى ختم البقرة، فتلك 3 آيات، وآية الكرسي حتى تنقضي، والآية التي أعطيها موسى عليه السلام: اللهم لا تولج الشيطان في قلوبنا وخلصنا منه من أجل أن لك الملكوت والأيد والسلطان والملك والحمد والأرض والسماء والدهر الدهر أبدا أبدا، آمين آمين. تعليق: وذكره السيوطي في الدر الجزء الأول الصفحة 79 بعد 103. ومن لنا بأن ذلك كان مكتوبا في التوراة حين حدث به كعب، فالخبر خبر، وفي الحديث: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. انتهى. 18. حدثنا عفان عن حماد بن سلمة قال: حدثنا الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب2000 عام، فأنزل فيه آيتين ختم بهما سورة البقرة، فلا تقرآن في دار 3 أيام فيقربها شيطان. تعليق: ورواه أحمد الجزء الرابع الرقم 74 بعد 100، والحاكم وقال الصحيح، وأقره الذهبي في الجزء الأول الصفحة 62 بعد 105، والترمذي في الفضائل وقال غريب. 19. حدثنا ابن أبي مريم وعمر بن الربيع بن طارق عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة، فإن ربي أعطانيهما من تحت العرش. تعليق: وانظر الدر الجزء الأول الصفحة 106 بعد 106، والحديث في الصحيحين بألفاظ متقاربة. 20. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن زبيد الأيامي عن مرة بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: الآيات الأواخر من سورة البقرة: إنهن لمن كنز تحت العرش. تعليق، ورواه القرطبي في الجزء الثاني الصفحة 34 بعد 104، ثم قال هذا صحيح. وانظر الدر الجزء الأول الصفحة 75 بعد 103. 21. حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح أن أبا الزاهرية حدثه عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش، فتعلموهما وعلموهما نساءكم وأبناءكم فإنهما صلاة وقرآن ودعاء. تعليق، ورواه الحاكم وصححه، ورده الذهبي الجزء الأول الصفحة 62 بعد 105، ورواه البيهقي وغيرهما وجبير بن نفير مخضرم ولأبيه صحبة كذا في التقريب في الصفحة 38 بعد 100، فالخبر مرسل. 22. حدثنا حجاج عن ابن جريج عن محمد بن المنكدر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر سورة البقرة إنهن قرآن وإنهن دعاء وإنهن يرضين الرحمن. تعليق، ورواه ابن الضريس في فضائل القرآن وجعفر الفريابي في الذكر، قلت محمد بن المنكدر ثقة فاضل من الثالثة كذا في التقريب الصفحة 50، فالخبر مرسل. 23. حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أن جبريل لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خاتمة القرآن أو قال عند خاتمة البقرة آمين. تعليق، وذكره السيوطي في الدر الجزء الأول الصفحة 78 بعد 103. قال ابن حجر عمرو بن شرحبيل الهمداني أبو ميسرة الكوفي ثقة عابد مخضرم كذا في التقريب في الصفحة 22 بعد 104، فالخبر مرسل. 24. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن رجل قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه إذا ختم سورة البقرة وانصرنا على القوم الكافرين الآية 50 بعد 102 من سورة البقرة قال آمين. تعليق، ورواه الطبري بسنده، قال ابن عطية في تفسيره هذا يظن به أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان ذلك فكمال، وإن كان بقياس على سورة الحمد من حيث هنالك دعاء وهنا دعاء فحسن. انتهى من الجزء الثاني الصفحة 49 بعد 105، وانظر الطبري الجزء الرابع الصفحة 46 بعد 100. 25. حدثنا يحيى بن صالح الحمصي عن محمد بن عمر قال سمعت أبا المعلى يحدث عن جبير بن نفير أنه كان إذا قرأ خاتمة البقرة يقول آمين آمين حتى يركع، ويقول وهو راكع حتى يسجد. تعليق، وذكره السيوطي في الدر الجزء الأول الصفحة 78 بعد 103. 26. حدثنا هشيم وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. تعليق، ورواه البخاري في فضائل القرآن ومسلم في مسافرين الصفحة 55 بعد 102، وأبو داود في رمضان. 35. باب فضل سورة البقرة وآل عمران والنساء. 1. حدثنا هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع جده أبا سلام يقول سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وسورة آل عمران

تعليق ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل الصفحة 19 وسعيد بن منصور. السابع: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن سليم بن حنظلة عن عبد الله بن مسعود قال: من قرأ سورة آل عمران فهو غني. تعليق ورواه الدارمي في الفضائل. الثامن: حدثنا الأشجعي عن مسعر بن كدام قال: حدثنا جابر قبل أن يقع فيما وقع فيه عن الشعبي عن عبد الله قال: نعم كنز الصعلوك سورة آل عمران يقوم بها الرجل من آخر الليل. تعليق ورواه الدارمي في الفضائل والبيهقي في شعب الإيمان. قال الأشجعي: يعني بقوله قبل أن يقع فيما وقع فيه ما كان من تغير عقله. التاسع: حدثنا خالد بن عمرو عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: كتب إلينا عمر أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور. تعليق ورواه سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا: علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور. ومجاهد تابعي لم يتشرف برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر الدر. الباب السادس والثلاثون: باب فضل المائدة والأنعام. الأول: حدثنا عمرو بن طارق عن يحيى بن أيوب عن أبي صخر عن محمد بن كعب القرظي قال: نزلت سورة المائدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة وهو على ناقته، فانصدع كتفها فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعليق ورواه أحمد من حديث أسماء بنت يزيد ولم تذكر حجة الوداع، وفيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. قلت: محمد بن كعب القرظي تابعي جليل، ولد سنة 40 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كذا في التقريب، الصفحة 104. الثاني: حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن عطية بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المائدة من آخر القرآن تنزيلا، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها. تعليق رواه السيوطي في الدر في الجزء الثاني الصفحة 52. ففيه أنه رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن أبي ميسرة، ورواية الكتاب مرسلة، فإن عطية بن قيس كما قال ابن حجر ثقة من الثالثة. الثالث: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جبير، هل تقرأ المائدة؟ قلت: نعم. قالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. تعليق ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وسكت عنه الذهبي، الجزء الثاني الصفحة 113. وأحمد عن معاوية بن صالح وزاد: وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. ورواه النسائي وغيرهم. الرابع: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال: في المائدة 11 فريضة. تعليق ورواه سعيد بن منصور وابن المنذر عنه بلفظ: وإن فيها 17 فريضة، انظر الدر الجزء الثاني الصفحة 52. الخامس: حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال: في المائدة 18 فريضة وليس فيها منسوخ. تعليق ورواه الفريابي وعبد بن حميد، انظر الدر الجزء الثاني الصفحة 52. السادس: حدثنا إسحاق بن يوسف عن ابن عون قال سألت الحسن هل نسخ من المائدة شيء؟ فقال لا. تعليق: ورواه عبد بن حميد وأبو داود في ناسخه، انظر الدر. السابع: حدثنا أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب قال الأنعام من نواجب القرآن. تعليق: ورواه الدارمي بلفظ نجائب. قال الفتني حديث الأنعام من نجائب القرآن أي من أفاضل سوره، جمع نجيب، وروي نواجب أي عتاقه، من نجبته إذا قشرت نجبه وهو لحاؤه وقشره وتركت لبه. انتهى من مجمع بحار الأنوار الجزء الرابع الصفحة 59 بعد 106. الثامن: حدثنا حجاج بن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة، ونزل معها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. تعليق: ورواه ابن الضريس في فضائل القرآن والطبراني وابن مردويه، انظر الدر الجزء الثاني الصفحة 64 بعد 102. الباب 37: باب فضل سورة براءة. الأول: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد العزيز بن مسلم عن حسين بن عبد الرحمن عن أبي عطية قال كتب إلينا عمر بن الخطاب أن تعلموا سورة التوبة وعلموا نساءكم سورة النور. تعليق: ورواه سعيد بن منصور والبيهقي في الشعب وغيرهما، انظر الدر الجزء الثالث. الثاني: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن حذيفة قال يسمونها بسورة التوبة وهي سورة العذاب، يعني براءة. تعليق: ورواه الحاكم الجزء الثاني الصفحة 30 بعد 300 وصححه وابن المنذر، انظر الدر الجزء الثالث. الثالث: حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة؟ قال تلك السورة الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى خشينا ألا تدع أحدا. قال قلت فسورة الأنفال؟ قال نزلت في قتال بدر. قال قلت فسورة الحشر؟ قال نزلت في بني النضير. تعليق: انظر الإتقان الجزء الثاني الصفحة 54 والدر الجزء الثالث الصفحة 8 بعد 102. الرابع: حدثنا حجاج عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن أبي راشد الحبراني أنه رأى المقداد بن الأسود بحمص على تابوت من توابيت الصيارفة قد فضل عنه عظمى، فقال فقلت يا أبا الأسود قد أعذر الله إليك، أو قال قد عذرك الله، فقال أتت علينا سورة براءة انفروا خفافا وثقالا، الآية 41 من سورة التوبة. تعليق: ورواه الطبري عمن رأى المقداد في الجزء الرابع الصفحة 98 طبعة الشعب، وانظر القرطبي الجزء الثامن الصفحة 51 بعد 100. الخامس: حدثنا أبو اليمان عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن بلال عن أبي راشد الحبراني عن المقداد مثل ذلك. تعليق: ورواه الحاكم في الجزء الثاني الصفحة 18 بعد 102 وصححه وأقره الذهبي، وانظر ابن كثير الجزء الثالث الصفحة 4 بعد 104. السادس: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا أيوب الأنصاري كان يقول قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا. تعليق: ورواه الطبري في الجزء العاشر الصفحة 39 بعد 100. السابع: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال خرج عبد الرحمن بن يزيد مرة وهو يريد أن يجاعل في بعث خرج عليه ثم أصبح فتجهز، فقلت: ألم تكن أردت أن تجاعل؟ فقال: بلى، ولكن قرأت البارحة سورة براءة فسمعتها تحث على الجهاد. تعليق: ورواه أبو المحاسن في فضائل القرآن مخطوط: والجعالة والجعل هو الأجرة على الشيء فعلا أو قولا، والمراد في الحديث أن يدفع المقيم إلى الغازي شيئا فيقيم الغازي ويخرج هو. انظر مجمع بحار الأنوار الجزء الأول الصفحة 64 بعد 133. الباب 38: باب فضائل سورة هود وبني إسرائيل والكهف ومريم وطه. الأول: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: قالوا يا رسول الله إنا نرى في رأسك شيبة، فقال: كيف لا أشيب وأنا أقرأ سورة هود وإذا الشمس كورت. تعليق: ورواه الترمذي في التفسير قال: هذا حسن غريب، وقد روي شيء من هذا مرسلا. قلت: ورواية الكتاب مرسلة، لأن الزهري رحمه الله تعالى لم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه عبد الرزاق في الجزء الأول الصفحة 54 بعد 155. الثاني: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. تعليق: ورواه الدارمي في مسنده في الفضائل، ورواه الحاكم وصححه، ورده الذهبي في الجزء الثاني الصفحة 68 بعد 133. الثالث: قال أبو عبيد: وكان شعبة فيما يروى عنه يزيد في هذا الحديث عن أبي هاشم بهذا الإسناد قوله: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت. قال: وقرأها أبو مجلز وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. الآية 79 من سورة الكهف. قال: وهي قراءة أبي بن كعب. التعليق: وروى القرطبي ذلك من قراءة ابن عباس وعثمان بن عفان رضي الله عنهم، وتقدم أن هذا من قبيل التفسير وليس قراءة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع: قال أبو عبيد: وسمعت في غير حديث شعبة، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وكان كافرا. سورة الكهف الآية 80، وهذا تأويل قوله كما أنزل. تعليق: قال القرطبي: جاء في الحديث الصحيح أنه طبع يوم طبع كافرا. الجزء الحادي عشر الخامس: وحدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن أم موسى قالت: كان الحسن أو الحسين بن علي رضي الله عنهم يقرأ سورة الكهف كل ليلة، وكانت مكتوبة له في لوح يدار بلوحه حيثما دار من نسائه في كل ليلة. تعليق: انظر الدر الجزء الرابع الصفحة 10 بعد 102. السادس: حدثنا حجاج بن شعبة عن قتادة قال: سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن معدان عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ العشر الأواخر من الكهف عصم من فتنة الدجال. تعليق: ورواه مسلم في مسافرين والنسائي. السابع من الباب 38: حدثنا يزيد عن همام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ثم أدرك الدجال لم يضره، ومن حفظ خواتيم سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة. تعليق: ورواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي. الثامن: وحدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة قال: سمعت زر بن حبيش يقول: من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد أن يقومها من الليل قامها. قال عبدة: فجربناه فوجدناه كذلك. قال ابن كثير: وقد جربناه أيضا في السرايا غير مرة، فأقوم في الساعة التي أريد. قال: وأبتدئ من قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إلى آخرها، الآية 107 من سورة الكهف. تعليق: ورواه الدارمي في فضائل القرآن. 9: حدثنا حجاج عن المسعودي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: إن بني إسرائيل والكهف ومريم وطاها من تلادي، وهن من العتيق الأول. قال أبو عبيد: وكان شعبة يخالفه في الإسناد، يحدثه عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله. قال أبو عبيد: قوله من تلادي يعني من قديم ما أخذت من القرآن، وذلك أن هذه السور نزلت بمكة. التعليق: ورواه البخاري في تفسير سورة الإسراء وفضائل القرآن. 10: حدثنا أحمد بن يونس عن فضيل بن عياض عن هشام عن عطاء العطار عن شهر بن حوشب قال: يرفع القرآن عن أهل الجنة إلا طه وياسين. تعليق: ورواه ابن مردويه وشهر، قال فيه ابن حجر: شهر بن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، صدوق كثير الإرسال والأوهام، من الثالثة، انتهى من التقريب، الصفحة 169. الباب 39: باب فضل سورة الحج وسورة النور. 1: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين عن ابن عمر عن عمر رحمة الله عليه أنه سجد في الحج سجدتين وقال: إن هذه السورة فضلت على السور بسجدتين. تعليق: ورواه مالك في الموطأ موقوفا عليه. 2: وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب وسيار بن عبد الرحمن عن نبيه بن صواب قال: صليت مع عمر بن الخطاب بالجابية صلاة الصبح، فقرأ بسورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال: إن هذه السورة فضلت على السور بسجدتين. تعليق: ورواه الحاكم بطريق شعبة وذكره ابن كثير في الجزء الرابع الصفحة 124. 3: حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم بن سليمان عن أبي العالية عن ابن عباس قال: إن هذه السورة فضلت بسجدتين. تعليق: ورواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي الجزء الثالث الصفحة 90. 4: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن عامر بن جشيد عن خالد بن معدان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت سورة الحج على غيرها بسجدتين. تعليق: ورواه أبو داود في مراسيله وقال: قد أسند ولا يصح، ورواه البيهقي. 5: حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله: أفي الحج سجدتان؟ قال: نعم، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. التعليق: رواه أبو داود وسكت عليه، وفيه ابن لهيعة، وقد حسن الترمذي حديثه كذا في إعلاء السنن. 6: حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي مصعب مشرح ابن هاعان عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. التعليق: ورواه أحمد في الجزء الرابع الصفحة 54، والبغوي في شرح السنة الجزء الثالث في الصفحة 104، ومشرح ابن هاعان مقبول كذا في التقريب الصفحة 32. 7: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي العالية عن ابن عباس قال: قد كان قوم يركعون ويسجدون في الأخيرة كما أمروا. 8: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لو كنت تاركا إحداهما لتركت الأولى. التعليق ورواه الحاكم في الجزء الثالث والصفحة 90 بعد 103، وانظر زهر الربا في شرح الموطأ للإمام السيوطي الجزء الأول الصفحة 62 بعد 100، قال ابن عباس رضي الله عنهما في سجود الحج الأول عزيمة والآخر تعليم، أخرجه الطحاوي ورجاله ثقات الجزء الأول الصفحة 12. قال الشيخ وكل ما جاء من حديث مرفوع في سجدتي الحج متكلم فيه، وأقوال الصحابة كما ترى مختلفة، والقاعدة أن السجدة تكون واحدة في مواضع وجودها من السور، فليكن الأمر كذلك في سورة الحج، والقاعدة والقياس حجة. انظر إعلاء السنن الجزء السادس الصفحة 112 بعد 102 وما بعد، انتهى. التاسع، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد العزيز بن مسلم عن حصين عن أبي عطية قال كتب إلينا عمر أن علموا نساءكم سورة النور. تعليق، ورواه السيوطي في الدر الجزء الخامس الصفحة 18، والقرطبي أول سورة النور الجزء 12 الصفحة 58 بعد 100، ورواه ابن أبي شيبة في الصفحة 106 بعد 105، والضياء المقدسي في المختارة. العاشر، حدثنا عبد الرحمن عن أبي عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أنها ذكرت نساء الأنصار وأثنت عليهن خيرا وقالت لهن معروفا، فقالت لما نزلت سورة النور عمدنا إلى حجوز أو حجوز مناطقهن فشققناها فجعلنا منها خمرا. التعليق، ورواه البخاري في التفسير وأبو داود في اللباس، وانظر بحث الحجاب فرض وسنة للدكتورة رجاء طه. الحادي عشر، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال استعمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن عباس على الموسم فخطب خطبة لو سمعتها الديلم لأسلمت، ثم قرأ عليهم سورة النور. التعليق، ورواه الطبري الجزء الأول الصفحة 81. الثاني عشر، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قرأ ابن عباس سورة النور وجعل يفسرها، فقال رجل لو سمعت الديلم هذا لأسلمت. التعليق، ورواه الحاكم وابن حجر في الإصابة في الجزء الرابع والصفحة 93. الباب الأربعون، باب فضل تنزيل السجدة وياسين. الأول، حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن المسيب بن رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء ألف لام ميم تنزيل السجدة يوم القيامة لها جناحان تظل صاحبها تقول لا سبيل عليك لا سبيل عليك. التعليق، ورواه الدارمي في الفضائل وانظر الإتقان الجزء الثاني الصفحة 54 بعد 100. قال ابن حجر المسيب ابن رافع ابن أسد الكاهلي الأعمى ثقة من الرابعة، انظر الصفحة 133 بعد 105، فهو لم يتشرف بلقاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني، حدثني علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن ليث بن أبي سليم عن فلان عن ابن عمر أنه كان يقول في تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك قال فيهما فضل 60 درجة على غيرهما من سور القرآن. تعليق، ورواه الترمذي في ثواب القرآن. قال ابن حجر في الليث صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، التقريب الصفحة 64 بعد 104، وهو هنا روى عن فلان. الثالث، قال وحدثنا أبو النضر عن أبي خيثمة قال قلت لأبي الزبير أسمعت جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك؟ فقال: ليس جابر حدثنيه، ولكن حدثنيه صفوان أو ابن صفوان. شك أبو خيثمة. تعليق: ورواه الدارمي في الفضائل والترمذي والنسائي وغيرهم. الرابع: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن مغول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزل وهل أتى على الإنسان. تعليق: ورواه مسلم في صحيحه في الجمعة وأبو داود والترمذي وغيرهم. الخامس: حدثنا أحمد بن يونس عن فضيل عن هشام عن عطاء العطار عن شهر بن حوشب قال: يرفع القرآن عن أهل الجنة إلا طه وياسين. تعليق تقدم قريبا. السادس: حدثنا أبو عبيد قال: حدثت عن عبد الله بن المبارك عن التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرؤوها على موتاكم، يعني ياسين. تعليق: ورواه أبو داود في الجنائز وأحمد في الجزء الخامس الرقم 26 والحاكم في الجزء الأول الصفحة 65 بعد 105 والنسائي في عمل اليوم والليلة. وانظر الروايات الكثيرة حول هذه السورة وقراءتها على الموتى حقا أو من شارف الموت في الدر في الجزء الخامس الصفحة 56 بعد 102. وانظر في القراءة على القبر كتاب الروح لابن قيم الجوزية فقد أفاض وأجاب. الباب 41: باب فضل آل حاميم. الأول: حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن أبي حبيب عن الجراح بن الجراح عن ابن عباس قال: إن لكل شيء لبابا، فإن لباب القرآن آل حاميم، أو قال الحواميم. تعليق: انظر الدر الجزء الخامس الصفحة 44 بعد 103 والبرهان الجزء الأول الصفحة 48 بعد 102. الثاني: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة قال: حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بيتم الليلة فقولوا حاميم لا ينصرون. قال أبو عبيد: هكذا يقول المحدثون بالنون وإعرابها لا ينصر. تعليق: ورواه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال الخطابي في شرح سنن أبي داود: معناه الخبر، ولو كان بمعنى الدعاء لكان مجزوما. الثالث: حدثنا الأشجعي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال عبد الله: آل حاميم ديباج القرآن. تعليق: ورواه ابن الضريس في فضائل القرآن وابن المنذر وغيرهما. انظر الدر الجزء الخامس الصفحة 44 بعد 103 ومجاهد من كبار التابعين ولم يتشرف بلقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه الدارمي مرفوعا من رواية أنس. الرابع: حدثنا حجاج عن المسعودي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: إذا وقعت في آل حاميم وقعت في روضات دمثات أتأنق فيهن. التعليق: وانظر القرطبي الجزء الخامس عشر الصفحة 88 بعد 102 والبغوي الجزء الثالث الصفحة 73. الخامس: حدثنا الأشجعي عن مسعر بن كدام عمن حدثه قال: مر رجل بأبي الدرداء وهو يبني مسجدا له، فقال له: ابن هذا المسجد لآل حاميم. قال: وقال مسعر: بلغني أنهن كن يسمين العرائس. تعليق: ورواه الدارمي في الفضائل وابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 57 بعد 105 وانظر الدر الجزء الخامس الصفحة 44 بعد 103. السادس: حدثنا حجاج عن أبي معشر عن محمد بن قيس قال: رأى رجل في المنام سبع نسوة حسان في مكان واحد، فقال من أنتن بارك الله فيكن فقلنا أما إنك إن شئت كنا لك نحن الحواميم أو قال آل حاميم. التعليق وانظر القرطبي الجزء 15 الصفحة 88 بعد 100. السابع حدثنا أبو نوح عن مهدي بن ميمون عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يقول الحواميم ويقال آل حاميم. قال أبو عبيد آل حاميم كما يقال هؤلاء آل فلان كأنك أضفتهم إليه. التعليق انظر القرطبي الجزء 15 الصفحة 88 بعد 100. الباب 42 باب فضل سورة الواقعة والمسبحات. الأول حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن مسروق بن الأجدع قال من أراد أن يعلم نبأ الأولين ونبأ الآخرين ونبأ أهل الجنة ونبأ أهل النار ونبأ الدنيا ونبأ الآخرة فليقرأ سورة الواقعة. تعليق ورواه أحمد وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. الثاني حدثنا عمرو بن طارق عن السري بن يحيى عن أبي شجاع عن أبي ظبية عن عبد الله بن مسعود قال إني قد أمرت بناتي أن يقرأن سورة الواقعة كل ليلة وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة. التعليق وذكره ابن عبد البر في التمهيد والتعليق والثعالبي كذا في القرطبي الجزء 17 الصفحة 94 بعد 100 وابن عساكر في ترجمة عبد الله وأبو يعلى وقال بعده فكان أبو ظبية لا يدعها. الثالث حدثنا حسان بن عبد الله عن السري بن يحيى عن سليمان التيمي قال قالت عائشة رضي الله عنها للنساء لا تعجز إحداكن أن تقرأ سورة الواقعة. تعليق ورواه السيوطي في الدر في الجزء السادس الصفحة 53 بعد 100. الرابع حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن بحير بن سعد الكلاعي عن جابر بن معدان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ المسبحات ويقول إن فيها آية كألف آية. التعليق ورواه أصحاب السنن وقال الترمذي حسن غريب والدارمي في الفضائل واختلف في هذه الآية فقال ابن كثير هي قوله تعالى أول سورة الحديد هو الأول والآخر وقال غيره هي أواخر سورة الحشر. قلت وخالد بن معدان ثقة عابد يرسل كثيرا من الثالثة التقريب الصفحة 90 بعد 100 فهو لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة الشبامي عن أبي تميم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نسيت أفضل المسبحات فقال أبي بن كعب فلعلها سبح اسم ربك الأعلى قال نعم. التعليق ورواه السيوطي في الدر في الجزء السادس والصفحة 36 بعد 133. الباب 43 باب فضل تبارك الذي بيده الملك. الأول حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان الشيباني عن عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل وكان يسمى مرة الطيب عن عبد الله بن مسعود قال إن الميت إذا مات أوقدت نيران حوله فيأكل كل نار ما يليها إن لم يكن له عمل يحول بينه وبينها وإن رجلا مات لم يكن يقرأ من القرآن إلا سورة 30 آية فأتته من قبل رأسه فقالت إنه كان يقرأ بي فأتته من قبل رجليه فقالت إنه كان يقوم بي فأتته من قبل جوفه فقالت إنه كان وعاني قال فأنجته قال فنظرت أنا ومسروق في المصحف فلم نجد سورة 30 آية إلا تبارك. تعليق وذكره القرطبي دون نسبة إلى من رواه في الجزء 18 الصفحة 125. الثاني: حدثنا يزيد عن شريك عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله نحو ذلك. تعليق: ورواه عبد الرزاق في المصنف الجزء 4 الصفحة 130، والطبراني في المجمع في الجزء 7 والصفحة 127. الثالث: حدثنا الحجاج عن شعبة عن قتادة قال: سمعت عباسا الجشمي يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. تعليق: ورواه أبو داود في رمضان والترمذي بمعناه، وقال: حديث حسن، والنسائي وابن ماجه. الباب 44: باب فضل إذا زلزلت والعاديات. الأول: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقرئني شيئا من القرآن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرئك من ذوات ألف لام را. فقال: يا رسول الله، إني قد كبرت سني فاستد قلبي وغلظ لساني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ من المسبحات. فقال الرجل مثل مقالته الأولى، وقال: يا رسول الله، أقرئني سورة فاذة جامعة. قال: فقرأ إذا زلزلت حتى فرغ من آخرها، فأدبر الرجل وهو يقول: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل مرتين أو ثلاثا. التعليق: ورواه أبو داود في رمضان وأحمد كما في الفتح الرباني الجزء 18 والصفحة 133، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. الثاني: حدثنا يزيد عن يمان بن المغيرة عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن. تعليق: ورواه الترمذي في ثواب القرآن من الفضائل، وقال حسن غريب، وفيه من رواية أنس وقال حسن غريب. الثالث: حدثنا معاذ بن معاذ عن هشام بن حسان عن بكر بن عبد الله المزني قال: كانت إذا زلزلت تعدل نصف القرآن. الرابع: وحدثنا يزيد عن أبي نصيرة مسلم بن عبيد عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، والعاديات تعدل نصف القرآن. التعليق: وانظر الدر الجزء 6 الصفحة 182. قلت: هو مرسل، وكان الحسن يرسل كثيرا ويدلس، وهو رأس الطبقة 3 عن التقريب الصفحة 60. الباب 45: باب فضل قل يا أيها الكافرون. الأول: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مجيء، ما جاء بك؟ قال: قلت: جئت لتعلمني كلمات أقولهن عند منامي. فقال: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. تعليق: ورواه أبو بكر الأنباري وغيره كذا في القرطبي الجزء 20 الصفحة 125، وعند أحمد بن الحارث ابن جبلة. الثاني: حدثنا هشيم ويزيد كلاهما عن إسماعيل ابن أبي خالد عن هلال بن يساف عن أبي مسعود الأنصاري قال: من قرأ قل يا أيها الكافرون في ليلة فقد أكثر وأطاب. تعليق: ورواه ابن الضريس في فضائل القرآن. الثالث: قلت: حدثنا يزيد عن يمان بن المغيرة عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل يا أيها الكافرون تعدلوا بربع القرآن. تعليق: ورواه الترمذي من حديث أنس: تعدل ثلث القرآن. وفي كتاب الرد لأبي بكر الأنباري عن أنس بربع القرآن انظر القرطبي الجزء 20 الصفحة 24 بعد 122، وعطاء ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال، كذا في التقريب الصفحة 91 بعد 123. الرابع: حدثنا معاذ عن هشام بن حسان عن بكر بن عبد الله قال: كانت قل يا أيها الكافرون تعدل بربع القرآن. تعليق: ورواه عبد الرزاق في المصنف في الجزء الثالث الصفحة 72 بعد 133. بكر بن عبد الله المزني ثقة ثبت جليل من الثالثة، كذا في التقريب في الصفحة 27 بعد 100، وهذا يعني أنه لم يتشرف برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب 46: باب فضل قل هو الله أحد. الأول: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يحيى بن بكير عن مالك بن أنس عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب قال: سمعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فسألته: ماذا يا رسول الله؟ قال: الجنة. قال أبو هريرة: فأردت أن أذهب إلى الرجل فأبشره، ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثرت الغداء معه، ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. تعليق: ورواه الترمذي من حديث أنس، وقال حسن غريب، ولفظه: قلت ما وجبت؟ قال: الجنة. الثاني: حدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارا يقوم الليل فما يقرأ إلا قل هو الله أحد، كأنه يقللها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. تعليق: ورواه البخاري في فضائل القرآن وأبو داود في الوتر. الثالث: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ الله الواحد الصمد. تعليق: ورواه أحمد كما في الفتح الرباني الجزء 18 الصفحة 46 بعد 133 بلفظ: من قرأ بقل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. الرابع: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. تعليق: ورواه البخاري في فضائل القرآن وأحمد في الجزء 18 الصفحة 46 بعد 133. الخامس: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي إسحاق عن أبي مسعود أو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قل هو الله أحد. تعليق: ورواه البزار والطبراني كما في المجمع الجزء السابع الصفحة 47 بعد 122. السادس: وحدثنا أبو النضر عن شيبان عن عاصم عن زر عن ابن مسعود مثل ذلك ولم يرفعه. السابع: حدثنا حجاج عن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن امرأة عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل هو الله أحد ثلث القرآن. تعليق: ورواه الترمذي في ثواب القرآن وقال: هذا حديث حسن. الثامن: حدثنا يزيد عن يمان بن المغيرة عن عطاء عن ابن عباس

ويزيد كلاهما عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آيات لم ينزل علي مثلهن قط، المعوذتان. تعليق: ورواه مسلم في مسافرين وأحمد كما في الفتح الرباني الجزء 18 الصفحة 50 بعد 103 والترمذي. الخامس: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين فقال: قيل لي فقلت، قال أبي: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نقول. تعليق: ورواه الحاكم وأحمد كما في الفتح الرباني الجزء 18 الصفحة 52 بعد 103 وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني وتبعه القاضي عياض وغيره ما حكي عن ابن مسعود فقال: لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن، وإنما أنكر إثباتهما في المصحف، فإنه كان يرى ألا يكتب في المصحف شيئا إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابته فيه، وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك، فهذا تأويل منه وليس جحدا لكونهما قرآنا. انتهى من مشكل الآثار. تعليقا: الجزء الأول الصفحة 12 بعد 108. السادس: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الزبير بن عدي عن أبي رزين عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. تعليق: ورواه أحمد كما في الفتح الرباني في الجزء 18 الصفحة 52 بعد 103. السابع: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يزيد عن حجاج بن أرطاه عن عون بن عبد الله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: من صلى الجمعة ثم قرأ بعدها قل هو الله أحد والمعوذتين حفظ أو كفي من مجلسه ذلك إلى مثله. تعليق: ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة وانظر تلاوة القرآن المجيد للمحدث الصالح الشيخ عبد الله سراج الدين الصفحة 61 بعد 100. الثامن: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن الكرماني محمد بن المهاجر عن ابن شهاب قال: من قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين بعد صلاة الجمعة حين يسلم الإمام قبل أن يتكلم سبعا سبعا كان ضامنا. قال أبو عبيد: أراه قال على الله هو وماله وولده من الجمعة إلى الجمعة. تعليق: ورواه السيوطي في الدر في الجزء السادس والصفحة 16 بعد 104. الباب 48 باب فضل آيات القرآن. الأول: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام بن حوشب عمن حدثه عن ابن عباس في قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، الآية 7 من آل عمران. قال: هي الثلاث الآيات في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآية 51 من سورة الأنعام إلى ثلاث آيات، والتي في بني إسرائيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية 23 سورة الإسراء إلى آخر الآيات. تعليق: ورواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي والطبري في التفسير في الجزء السادس والصفحة 74 بعد 100 وانظر الدر الجزء الثاني الصفحة 4. الثاني: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن أبي الخير أن أبا الدرداء كان يقرئ في مسجد حمص وفيهم كعب الأحبار، فمروا بقول الله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. قال كعب رددها علي، فرددها علي، فقال كعب صدق الله ورسوله، والذي بعث بالحق محمدا صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله قبلها في التوراة إلا بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا. تعليق: ورواه السيوطي في الدر الجزء الثالث الصفحة 54، وتقدم الكلام على كعب الأحبار وأخباره عن بني إسرائيل. الثالث: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا المبارك بن سعيد عن أبيه سعيد بن مسروق عن منذر الثوري قال: قال للربيع بن خثيم: أيسرك أن تلقى صحيفة من محمد صلى الله عليه وسلم عليها خاتمه؟ قلت: نعم، وأنا أرى أنه سيطرفني. قال: فما زادني على هؤلاء الآيات من آخر سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى آخر الآيات. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة وابن الضريس في فضائل القرآن وابن المنذر انظر الدر الجزء الثالث الصفحة 54. الرابع: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يزيد ومحمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صاحبه: لا تقل نبي، فإنه لو سمعك كان له أربعة أعين. قال: فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات، فقال: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان فيقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا المحصنة. قال أو قال: ولا تولوا يوم الحذف، وعليكم خاصة يهود ألا تعدوا في السبت. قال: فقبل يديه ورجليه وقال: نشهد أنك نبي. قال: فما يمنعكما أن تتبعاني؟ فقال: إن داود النبي عليه السلام دعا ألا يزال من ذريته نبي، وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا يهود. تعليق: ورواه الترمذي وقال وفي الباب عن يزيد بن الأسود وابن عمر وكعب بن مالك، وهذا حديث حسن صحيح. الجزء الرابع الصفحة 75 بعد 100، ورواه النسائي. الخامس: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن عن منصور بن المعتمر عن الشعبي قال: التقى مسروق بن الأجدع وشتير بن شكل، فقال شتير لمسروق: إما أن تحدث عن عبد الله وأصدقك، وإما أن أحدثك وتصدقني. فقال مسروق: حدث وأصدقك. فقال شتير: سمعت عبد الله يقول: ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار أعظم من آية في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الآية 55 بعد 100 من البقرة. ثم قرأها حتى أتمها. قال مسروق: صدقت. قال: وسمعت عبد الله يقول: ما في القرآن آية أجمع لخير ولا لشر من آية في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الآية 90 من سورة النحل. قال: صدقت. قال: وسمعت عبد الله يقول: ما في القرآن آية أعظم فرجا من آية في سورة الغرف: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الآية 53 من سورة الزمر. قال: صدقت. قال: وسمعت عبد الله يقول: ما في القرآن آية أكثر تفويضا من آية في سورة النساء القصرى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الآية الثالثة من سورة الطلاق. قال صدق. تعليق: ورواه الحاكم وصححه وسكت عليه الذهبي، الجزء الثاني الصفحة 56 بعد 100. وعبد الرزاق في المصنف في الجزء الثالث الصفحة 75 بعد 100. قال الإمام السيوطي في تدريب الراوي في الصفحة 99 في الكلام على أمارات الحديث الموضوع: أن يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي. وقال الخطيب البغدادي في الكفاية في الصفحة 32 بعد 100: ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل وحكم القرآن الثابت المحكم والسنة المعلومة والفعل الجاري مجرى السنة وكل دليل مقطوع به. انتهى. قلت: فأحرى ألا يصح عن ابن مسعود رضي الله عنه قول ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار أعظم من آية في سورة البقرة، ودعوى خلق القرآن أو بعضه منكرة عند أهل السنة والجماعة كما هو مقرر معلوم، وتقدم كلام ابن عيينة في هذا الأثر. السادس: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر وصفوان بن سليم قالا: التقى ابن عباس وعبد الله بن عمر، فقال ابن عباس: أي آية في كتاب الله أرجى؟ فقال عبد الله بن عمر: قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الآية 53 من سورة الزمر. فقال ابن عباس: لكن قول الله: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. الآية 60 بعد 100 من سورة البقرة. قال ابن عباس: فرضي منه بقوله بلى. قال: فهذا لما يعترض في الصدر مما يوسوس به الشيطان. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن في الصفحة 75 بعد 100. السابع: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبي الفرات مولى صفية أم المؤمنين أن عبد الله بن مسعود قال: في القرآن آيتان ما قرأهما عبد مسلم عند ذنب إلا غفر له. قال: فسمع بذلك رجلان من أهل البصرة فأتياه فقال: ائتنا أبي بن كعب فإنني لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما شيئا إلا وقد سمعه أبي. قال: فأتيا أبي بن كعب فقال لهما: اقرأ القرآن فإنكما ستجدانهما. فقرأ حتى بلغ آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، إلى آخر الآية 35 بعد 100 من سورة آل عمران. وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، الآية 10 بعد 100 من سورة النساء. فقالا: قد وجدناهما. فقال أبي: أين؟ فقالا: في آل عمران والنساء. فقال: إنهما هما. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة والبيهقي وسعيد بن منصور وغيرهم. الثامن: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حسان بن عبد الله عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن معن بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود: إن في النساء 5 آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها. قوله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الآية 31 من سورة النساء. وقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الآية 40 من سورة النساء. وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية 48 من سورة النساء. وقوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الآية 64 من سورة النساء. وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الآية 110 من سورة النساء. قال عبد الله ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. تعليق: ورواه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير والطبراني والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان، وانظر مجمع الزوائد الجزء 9 الصفحة 61 بعد 103. 9. حدثنا أبو عبيد قال حدثني حسان بن عبد الله عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في مجلس ومعه أعرابي جالس فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الآية 87 من سورة الزلزلة. فقال الأعرابي يا رسول الله أمثقال ذرة؟ قال نعم. فقال الأعرابي وسوأتاه مرارا ثم قام وهو يقولها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد دخل الأعرابي الإيمان. تعليق: قال القرطبي ذكره الثعلبي وذكر لفظ الماوردي في الجزء 20 الصفحة 53 بعد 100. 10. حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن حنش الصنعاني أن رجلا مصابا مر به على عبد الله بن مسعود فقرأ في أذنه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الآية 15 بعد 100 من سورة المؤمنون. فبرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قرأت في أذنه؟ فأخبره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن رجلا قرأ بها على جبل لزال. تعليق: ورواه أبو يعلى بسند رجاله رجال الصحيح سوى ابن لهيعة وحنش الصنعاني وحديثهما حسن. انظر تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة لابن عراق الجزء الأول الصفحة 94 بعد 102. 11. حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يوسف بن عطية عن المعلى بن زياد قال قال عامر بن عبد قيس 4 في كتاب الله إذا قرأتهن ما أبالي ما أصبح عليه وأمسي، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الآية 2 من سورة فاطر. وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الآية 107 من سورة يونس. وسيجعل الله بعد عسر يسرا. الآية 7 من سورة الطلاق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الآية 6 من سورة هود. تعليق: ورواه ابن المنذر عن عامر بن قيس رضي الله عنه. انظر الدر الجزء 5 الصفحة 44 بعد 200. قال ابن حجر أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري قيل اسمه عامر وقيل الحارث ثقة من الثالثة. التقريب الصفحة 21 بعد 106. جماع أحاديث القرآن وإثباته في كتابه وتأليفه وإقامة حروفه. الباب 49، باب تأليف القرآن وجمعه ومواضع حروفه وسوره. الأول: حدثنا مروان بن معاوية عن عوف بن أبي حميلة عن يزيد الفارسي عن ابن عباس عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه سورة دعا بعض من يكتب فقال: ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا. تعليق: ورواه أحمد مطولا والبخاري في الأدب المفرد بلفظ: ضعوا هذه الآية. الثاني: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا المطلب بن زياد عن السدي عن عبد خير قال: أول من جمع القرآن بين اللوحين أبو بكر. تعليق: ورواه ابن كثير في فضائل القرآن وقال إسناده صحيح من قول علي رضي الله عنه: رحم الله أبا بكر، كان أول من جمع القرآن. الثالث: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت حدثه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني، فقال: إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم القيامة، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال: فقلت له: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لي: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري له، ورأيت فيه الذي رأى عمر. قال: قال زيد: وقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من ذلك. فقلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله؟ فقال أبو بكر: هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر وعمر حتى شرح الله صدري للذي شرح صدورهما، فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب ومن اللخاف ومن صدور الرجال، فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخره حتى ختم السورة، سورة التوبة الآية 29 بعد 100. قال عبد الرحمن: فحدثني رجل عن إبراهيم بن سعد في هذا الحديث قال: فكانت الصحف عند أبي بكر حتى مات، ثم كانت عند عمر حتى مات، ثم كانت عند حفصة. تعليق: ورواه البخاري في التفسير وفي فضائل القرآن والنسائي وأحمد في الجزء الأول الصفحة 19 بعد 104 وغيرهم. شرح بعض المفردات: الأكتاف جمع كتف، وهو عظم عريض في أصل كتف الحيوان كانوا يكتبون عليه. والعصب جمع عسيد، جريد النخل إذا نزع منه خوصه. واللخاف بالكسر جمع لخفة، وهي حجارة بيض رقاق. وانظر ابن أبي داود في المصاحف في الصفحة 18. الرابع: قال عبد الرحمن: فحدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل الشام مع أهل العراق في فتح أرمينيا وأذربيجان، فأفزعه اختلافهم في القرآن، فقال لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى. فأرسل عمر إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها عليك. فأرسلت حفصة بالصحف إلى عثمان، فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وإلى عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فأمرهم أن ينسخوا الصحف في المصاحف، ثم قال للرهط القرشيين الثلاثة: ما اختلفتم فيه أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش، فإنه نزل بلسانهم. قال: ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف بعث عثمان في كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوها، ثم أمر بما سوى ذلك من القراءة في كل صحيفة أو مصحف أن يمزق أو يحرق. قال ابن شهاب: فأخبرني خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت قال: فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الآية 23 من سورة الأحزاب. قال: فالتمستها فوجدتها مع خزيمة أو أبي خزيمة فألحقتها في سورتها. التعليق: ورواه البخاري في المغازي والترمذي في التفسير. قال ابن حجر: إن آية التوبة مع أبي خزيمة، وآية الأحزاب مع خزيمة بن ثابت رضي الله عنهم. انتهى. فتح الباري، الجزء الثامن، الصفحة 60 بعد 102. الخامس: قال ابن شهاب: فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود كره أن ولي زيد بن ثابت نسخ المصاحف، فقال: يا معشر المسلمين، أأعزل عن نسخ كتاب الله وتولاه رجل؟ والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر، يعني زيدا. تعليق: ورواه الترمذي في كتاب التفسير من جامعه، وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد في الجزء الأول، الرقم 40 بعد 104,000. قال الزهري: فبلغني أنه كره ذلك من مقالة ابن مسعود رجال من أفاضل الصحابة. انظر جمع الفوائد، الجزء الثاني، الصفحة 25 بعد 106. جاء في شرح السنة للبغوي رحمه الله تعالى. قال أبو عبد الرحمن السلمي: قرأ زيد بن ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي توفاه الله فيه مرتين، وإنما سميت هذه القراءة قراءة زيد بن ثابت لأنه كتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه، وشهد العرضة الأخيرة، وكان يقرئ بها الناس حتى مات، ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه، وولاه عثمان كتبة المصاحف رضي الله عنهم أجمعين. انتهى من الجزء الرابع، الصفحة 25 بعد 105. وانظر تاريخ المدينة المنورة لابن شبة، الجزء الثالث، الصفحة 55. السادس: قال: وقال ابن مسعود: يا أهل العراق أو يا أهل الكوفة، اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها، فإن الله عز وجل يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الآية 61 بعد 100 من آل عمران: فألقوا إليه المصاحف. تعليق: قال عثمان رضي الله عنه: من يعذرني من ابن مسعود؟ غضب إذ لم أوله نسخ القرآن، فهلا غضب على أبي بكر وعمر وهما عزلاه عن ذلك ووليا زيد بن ثابت فاتبعت أمرهما. انتهى من سير أعلام النبلاء، الجزء الثاني، الصفحة 35 بعد 104. وفيه محمد بن عمر الواقدي وهو متروك مع سعة علمه. انظر التقريب، الصفحة 98 بعد 104. السابع: قال ابن شهاب: فبلغني أنه كره ذلك من قول ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعليق: ورواه الترمذي في التفسير، وتقدم أنه حسن صحيح. قال أبو بكر لعمر ولزيد: اقعدا على باب المسجد، فمن جاء بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. ابن أبي داود قال: السيوطي رجاله ثقات مع انقطاعه. وقال ابن حجر: وكأن المراد بالشاهدين الحفظ والكتاب، انتهى من الإتقان. وقال السخاوي في جمال القراء: المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإتقان، الجزء الأول، الصفحة 58. الثامن: حدثنا أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل اليمامة، ثم ذكر مثل حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابن السباق عن زيد، ومثل حديثه عن ابن شهاب عن أنس عن حذيفة في مقالته لعثمان، ومثل حديثه عن خارجة بن زيد في الآية في الأحزاب، ولم يذكر ما سوى ذلك من حديث إبراهيم بن سعد. التعليق: ورواه البخاري في التفسير، وانظر فتح الباري الجزء التاسع، الصفحة 11. التاسع: قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي قال: رحم الله أبا بكر، كان أول من جمع القرآن. تعليق: وذكره السيوطي في الإتقان، الجزء الأول، الصفحة 57، وقال إسناده حسن، لكن أخرج أيضا من طريق ابن سيرين قال: قال علي: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم آليت ألا آخذ علي ردائي إلا لصلاة الجمعة حتى أجمع القرآن فجمعته. قال ابن حجر: هذا الأثر ضعيف لانقطاعه، وبتقدير صحته فمراده بجمعه حفظه في صدره، وما تقدم من رواية عبد خير عنه أصح، فهو المعتمد، انتهى. العاشر: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن معمر عن ابن شهاب قال: أخبرني ابن السباق عن زيد بن ثابت، ثم ذكر مثل حديث أبي اليمان عن ابن شهاب عن ابن السباق عن زيد، ومثل حديثه عن أنس، ولم يذكر ما سوى ذلك، إلا أنه قال في آخره: فلما كان مروان أمير المدينة أرسل إلى حفصة يسألها الصحف ليمزقها، وخشي أن يخالف الكتاب بعضه بعضا فمنعته إياها. التعليق: ورواه ابن شبة في تاريخ المدينة المنورة، ترجمة عثمان رضي الله عنه، الجزء الثالث، الصفحة 43. وانظر المصاحف لابن أبي داود، الصفحة 25، وتاريخ القرآن للدكتور عبد الصبور شاهين، الصفحتين 15 و16 بعد 100. الحادي عشر: قال ابن شهاب: فحدثني سالم بن عبد الله أنه لما توفيت حفصة أرسل مروان إلى عبد الله بن عمر ساعة رجعوا من جنازة حفصة بعزيمة ليرسلنها، فأرسل بها ابن عمر إلى مروان فمزقها مخافة أن يكون في شيء من ذلك خلاف لما نسخ عثمان. قال أبو عبيد: لم يسمع في شيء من الحديث أن مروان هو الذي مزق الصحف إلا في هذا الحديث. تعليق: ورواه ابن شبه في تاريخ المدينة المنورة لكن بلفظ: فأعطاه إياها فغسلها غسلا، الجزء الثالث، الصفحة 43. وانظر الثالث، الصفحة 104. فثمة رواية موافقة لكلام المصنف، وفيه أن عثمان رضي الله عنه جعل ما جمعه من القرآن من الناس فجعله في صندوق، ثم جمع جماعة من الصحابة فاستشارهم فيه، فقال بعضهم: حرقه، فكره ذلك وحفر تحت درجة منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفنه فيه وسوى عليه، انتهى، الجزء الثالث، الصفحة 43. الثاني عشر: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد قال أدركت الناس حين شقق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال لم يعب ذلك أحد. التعليق: ورواه ابن شبة في ترجمة عثمان رضي الله تعالى عنه بطريقين، في الجزء الثالث الصفحة الرابعة بعد الألف، وفي الطريق الثاني سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون لقد أحسن. الثالث عشر: حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن علقمة ابن مرثد عن رجل عن سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله عنه: لو وليت لفعلت في المصاحف الذي فعل عثمان. تعليق: ورواه ابن الأنباري، وتمام عبارته: يا معشر الناس اتقوا الله وإياكم والغلو في عثمان وقولكم حراق المصاحف، فوالله ما حرقها إلا على ملأ منا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: لو كنت الوالية لفعلت الذي فعل عثمان. انتهى. وانظر تاريخ المدينة المنورة لابن شبة، الجزء الثالث الصفحة 95 بعد 900، والبداية والنهاية الجزء الثامن الصفحة 18 بعد 100 الثانية. الرابع عشر: حدثنا معاذ عن ابن عون عن عمر بن قيس عن عمرو بن شرحبيل أبي ميسرة قال: أتى علي رجل وأنا أصلي فقال: ثكلتك أمك، ألا أراك تصلي وقد أمر بكتاب الله أن يمزق؟ قال: فتجوزت في صلاتي وكنت لا أحبس، فدخلت الدار فلم أحبس، ورقيت فلم أحبس، فإذا أنا بالأشعري وإذا حذيفة وابن مسعود يتقاولان، وحذيفة يقول لابن مسعود: ادفع إليهم المصحف. فقال: والله لا أدفع. فقال: ادفعه إليهم، فإنهم لا يألون أمة محمد إلا خيرا. فقال: والله لا أدفعه إليهم، أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة وأدفعه إليهم، والله لا أدفعه إليهم. تعليق: رواه مسلم وأحمد، في الجزء الأول الصفحات 98 بعد 100 الثالثة، والحادي عشر بعد 100 الرابعة، والرابعة عشر بعد 100 الرابعة. وانظر المصاحف لابن أبي داود، الجزء 15 الرقم 17، وتاريخ المدينة المنورة، ترجمة عثمان رضي الله عنه لابن شبة، الجزء الثالث الصفحة 16 بعد 1000. الخامس عشر: حدثنا أبو عبيد حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بشر بن سعيد عن محمد بن أبي كعب أن ناسا من أهل العراق قدموا إليه فقالوا: إنا قدمنا إليك من العراق، فأخرج إلينا مصحف أبي. فقال محمد: قد قبضه عثمان. فقالوا: سبحان الله، أخرجه إلينا. فقال: قد قبضه عثمان رضي الله تعالى عنه. التعليق: ورواه ابن أبي داود في المصاحف، الصفحة 25، وانظر البرهان، الجزء الأول الصفحة 63 بعد 200. السادس عشر: حدثنا أبو سعيد قال: حدثنا مروان بن معاوية عن عوف بن أبي حميلة عن يزيد الفارسي عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطول، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد، فكان إذا نزلت عليه سورة يدعو بعض من يكتب فيقول: ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا. وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننتها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أمرها. قال: فلذلك قرنت بينهما ولم أجعل بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الطول. تعليق: ورواه أبو داود وضعف من أجل يزيد الفارسي، قال عنه الحافظ مقبول، أي إذا توبع وإلا فلين، ورواه الترمذي وأحمد. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند في الصفحة 99 بعد 300، بعد أن نقل كلام أئمة الجرح والتعديل في يزيد، فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد برواية هذا الحديث يكاد يكون مجهولا، حتى شبه على مثل ابن مهدي وأحمد والبخاري أن يكون هو ابن هرمز أو غيره، ويذكره البخاري في الضعفاء، فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به. وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعا وكتابة في المصاحف، وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور، كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه وحاشاه من ذلك. فلا علينا إذا قلنا إنه حديث لا أصل له تطبيقا للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث إلى آخره، نقله المحقق المدقق الشيخ شعيب أرناؤوط في تعليقه على هذا الحديث في مشكل الآثار الجزء الأول الصفحة 125 بعد 100 موافقا له. وقال القرطبي رحمه الله تعالى بعد كلام والصحيح أن التسمية لم تكتب لأن جبريل ما نزل بها في هذه السورة، قاله القشيري في الجزء الثامن والصفحة 63، وانظر مختصر ابن كثير للعلامة الصابوني الجزء الثاني الصفحة 23 بعد 100. 17. حدثنا أبو عبيد قال حدثني هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب بن شابور، قال أبو عبيد لا أدري إلى من أسنده أن الأمثال وبراءة جمعتا لأن فيهما ذكر القتال، قال يقول فهما جميعا سورة واحدة. تعليق: ورواه الحاكم عن ابن عباس، سألت علي بن أبي طالب عن الإتقان الجزء الأول الصفحة 65، وقال السيوطي فيه أما سوره فمئة وأربع عشرة سورة بإجماع من يعتد به، وقيل 13 بجعل الأمثال وبراءة سورة واحدة. وأخرج أبو الشيخ عن أبي زروق قال الأمثال وبراءة سورة واحدة. وأخرج عن أبي رجاء سألت الحسن عن الأمثال وبراءة سورتان أم سورة، فقال سورتان إلى آخره في الجزء الأول الصفحة 65. قلت وقد نقلت ما يوثق أنهما سورتان من كلام الشيخ شاكر رحمه الله تعالى قريبا. 18. حدثنا أبو عبيد حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك قال حدثني أبو وائل شيخ من أهل اليمن عن هانئ البربري مولى عثمان قال كنت عند عثمان وهم يعرضون المصاحف، فأرسلني بكتف شاة إلى أبي بن كعب فيها لم يتسن من الآية 59 بعد 200 من سورة البقرة، وفيها لا تبديل للخلق الآية 30 من سورة الروم، وفيها فأمهل الكافرين من سورة الطارق الآية 17. قال فدعا بالدواء فمحى إحدى اللامين وكتب لخلق الله، ومحى فأمهل وكتب فمهل وكتب لم يتسنه ألحق فيها الهاء. تعليق: وانظر الدر المنثور الجزء الأول الصفحة 33 بعد 300، والإتقان الجزء الأول الصفحة 83 بعد 100. 19. حدثنا أبو عبيد قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن أبي الجراح عن سليمان بن عمير عن هانئ مولى عثمان قال كنت الرسول بين عثمان وزيد بن ثابت، فقال زيد سله عن قوله لم يتسنه أو لم يتسنه، فقال عثمان اجعلوا فيها الهاء. تعليق: وانظر الطبري الجزء الخامس الصفحة 63 بعد 104، والدر الجزء السابع الصفحة 33 بعد 100، وكنز العمال الجزء الأول الرقم 86 و200. 20. حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن هارون بن موسى قال أخبرني الزبير بن خريت عن عكرمة قال لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيها حروفا من اللحن فقال لا تغيروها فإن العرب ستغيرها، أو قال ستعربها بألسنتها، لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف. تعليق: وانظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 82 بعد 100 عن ابن أبي داود في المصاحف: وابن أبي داود كذبه أبوه أبو داود. وقال أبو عمر الداني في المقنع: هذا أثر لا يقوم بمثله حجة ولا يصح به دليل من وجهين، أحدهما أنه مع تخليط في إسناده واضطراب في ألفاظه مرسل، لأن ابن يعمر وعكرمة لم يسمع من عثمان شيئا ولا رأيه، وأيضا فإن ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثمان رضي الله عنه لما فيه من الطعن عليه مع محله من الدين ومكانه من الإسلام وشدة اجتهاده في بذل النصيحة واهتباله بما فيه الصلاح للأمة، فغير ممكن أن يتولى لهم جمع المصاحف مع سائر الصحابة الأخيار الأتقياء الأبرار نظرا لهم ليرتفع الخلاف في القرآن بينهم، ثم يترك لهم مع ذلك لحنا وخطأ يتولى تغييره من بعده، مما لا يشك فيه أنه لا يدرك مدى ولا يبلغ غايته ولا غاية من شاهد. هذا لا يجوز لقائل أن يقوله ولا يحل لأحد أن يعتقده. انتهى من الصفحة 16 بعد 100. 21. حدثنا أبو عبيد، حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله إن هذان لساحران، الآية 63 من سورة طه، وعن قوله والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، الآية 62 بعد 100 من سورة النساء، وعن قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، الآية 69 من سورة المائدة، فقالت يا ابن أختي هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب. تعليق: وانظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 82 بعد 100. قلت هذا الأثر ضعيف لضعف أبي معاوية في هشام، ولأنه عنعن في روايته. انظر الميزان الجزء الرابع الصفحة 75 بعد 105. وقال السيوطي بعد نقل تلك الروايات: وهذه الآثار مشكلة جدا، وكيف يظن بالصحابة أنهم أولا يلحنون في الكلام فضلا عن القرآن وهم الفصحاء اللد، ثم كيف يظن بهم ثانيا في القرآن الذي تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل وحفظوه وضبطوه وأتقنوه، ثم كيف يظن بهم ثالثا اجتماعهم كلهم على الخطأ وكتابته، ثم كيف يظن بهم رابعا عدم تنبيههم ورجوعهم عنه، ثم يظن بعثمان أنه ينهى عن تغييره، ثم كيف إن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأ وهو مروي بالتواتر خلفا عن سلف؟ هذا مما يستحيل عقلا وشرعا وعادة إلى آخره. ثم قال: وقال ابن الأنباري في كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان في الأحاديث المروية عن عثمان في ذلك لا تقوم بها حجة لأنها منقطعة غير متصلة، وما يشهد عقل بأن عثمان إمام الأمة الذي هو إمام الناس في زمنه وقدوتهم يجمعهم على المصحف الذي هو الإمام فيتبين فيه خللا ويشاهد في خطه زللا فلا يصلحه. كلا كلا والله ما يتوهم عليه هذا ذو إنصاف وتمييز، ولا يعتقد أنه آخر الخطأ في الكتاب ليصلحه من بعده، وسبيل الجائين من بعده البناء على رسمه والوقوف عند حكمه. ومن زعم أن عثمان أراد بقوله أرى لحنا، أرى في خطه لحنا إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن الخط غير مفسد ولا محرف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإعراب، فقد أبطل ولم يصب، لأن الخط منبئ عن النطق، فمن لحن في كتبه فهو لاحن في نطقه، ولم يكن عثمان ليؤخر فسادا في هجاء ألفاظ القرآن من جهة كتب ولا نطق، ومعلوم أنه كان مواصلا لدرس القرآن، متقنا لألفاظه، موافقا على ما رسم في المصاحف المنفذة إلى الأمصار والنواحي، ثم أيد ذلك بما أخرجه أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن هاني البربري مولى عثمان قال: كنت عند عثمان وهم يعرضون المصاحف، فأرسلني بكتف شاة إلى ابن كعب، فيها لم يتسن وفيها لا تبديل للخلق وفيها فأمهل الكافرين، قال: فدعا بالدواء فمحى أحد اللامين فكتب لخلق الله، ومحى فأمهل وكتب فمهل، وكتب لم يتسن ألحق فيها الهاء. انتهى الجزء الأول، الصفحة 83 بعد 100. قلت: ولو صح ما نسب إلى عثمان وعائشة وأبان وغيرهم رضي الله عنهم فمردود لمخالفة ذلك المتواتر من كتاب الله تعالى. وقال الداني في المقنع: وقد تأول بعض علمائنا عن أم المؤمنين أخطأ الكتاب، أي أخطأوا في اختيار الأولى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه، لا أن الذين كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز، لأن ما لا يجوز مردود بإجماع، وإن طالت مدة وقوعه وعظم قدر موقعه. وتأول اللحن أنه القراءة واللغة كقول عمر رضي الله عنه: أبي أقرأنا وإنا لندع بعض لحنه، أي قراءته ولغته. انتهى من الصفحة 19 بعد 100، والله أعلم. الثاني والعشرون: حدثنا أبو عبيد، حدثنا حجاج عن هارون قال: في قراءة أبي بن كعب مكان قوله: إن الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. الثالث والعشرون: قال أبو عبيد، ويروى عن حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام قال لأبان بن عفان: ما شأنها؟ كتبت والمقيمين؟ قال: إن الكاتب لما كتب، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، قال: ما أكتب؟ فقيل له: أكتب والمقيمين الصلاة. الآية 62 بعد 100 من سورة النساء. تعليق: انظر تاريخ المدينة المنورة الجزء الثالث الصفحة 14 بعد 1000. قلت: والعجب أن المعلق لم يعلق بشيء على تجهيل الكاتب وعلى قبول الأمة تلك الجهالة منه، والعياذ بالله، مما تستحق من الرد والرفض، ولو لأنها تخالف المتواتر من القراءة. وقال السيوطي: وقد أجاب ابن أشتة عن هذه الآثار، يعني ما نقل عن عائشة وأبي وأبان وابن عباس رضي الله عنهما، أن المراد أخطأوا في اختيار ما هو الأولى لجمع الناس عليه من الأحرف السبعة، لا أن الذي كتب خارج عن القرآن. فمعنى قول عائشة: حرف الهجاء، ألقي إلى الكاتب هجاء غير ما كان الأولى أن يلقى إليه من الأحرف، إلى آخره. وأما ابن الأنباري فإنه جنح إلى تضعيف الروايات ومعارضتها بروايات أخرى عن ابن عباس وغيره بثبوت هذه الأحرف في القراءة. انتهى من الإتقان الجزء الأول، الصفحة 85 بعد 100. قلت: هذا جيد من ابن الأنباري، ويقال لو صحت تلك الروايات عنهم فإنها مردودة لمخالفتها المتواترة في المصحف وعلى ألسنة القراء، وهذا واضح معلوم. وانظر الآلوسي الجزء الأول الصفحة 30، والله أعلم. وقال القرطبي: من كلام ما روي عن عائشة رضي الله عنها سئلت عن هذه الآية والمقيمين الصلاة، وعن قوله تعالى: إن هذان لساحران، وقوله: الصابئون في المائدة، فقالت للسائل: يا ابن أخي، الكتاب أخطأ. وقال أبان بن عثمان: كان الكاتب يملى عليه فيكتب، فكتب لكن الراسخون في العلم والمؤمنون، ثم قال له: ما أكتب؟ فقيل له: أكتب والمقيمين الصلاة. فمن ثم وقع هذا. قال القشيري: وهذا المسلك باطل، لأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوة في اللغة، فلا يظن بهم أنهم يدرجون في القرآن ما لم ينزل. وأصح هذه الأقوال قول سيبوي، وهو قول الخليل، وقول الكسائي، وهو اختيار القفال والطبري. انتهى عن القرطبي عند تفسير قوله تعالى: إن هذان لساحران، الجزء 11.